السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الظلمة فأنار الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجعلنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الحديث بنا موصولا عن قيام الليل، لكن سنتكلم في هذه الحلقة المباركة عن الأسباب المعينة على قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان. لكن قبيل أن نتكلم عن الأسباب المعينة على قيام الليل، أحب أن أذكر فائدة أتم بها ما ذهب من ثمرات قيام الليل. من أعظم ثمرات قيام الليل أختي في الله القرب من الله عز وجل. روى الترمذي في سننه وصححه عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. الثلث الأخير من الليل بعد الساعة الواحدة صباحا، بعد الثانية صباحا، لما يقوم المرء ويتطهر وينشر المصحف بين يديه ويقف بين يدي الله عز وجل تاليا لكتاب الله، خاشعا متخشعا، إذا مر بآية فيها فضل الله سأل الله من فضله، إذا مر بآية فيها شيء من عذاب الله تعوذ بالله من عذابه، إذا مر بتسبيح سبح، إذا مر بتحميد حمد، إذا مر بتكبير كبر. هكذا حال المسلم عند صلاته لقيام الليل. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. ربنا كما روى الإمام البخاري ومسلم ينزل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله، وربنا ليس كمثله شيء سبحانه، ينزل نزولا يليق بجلاله إلى السماء الدنيا وينادي: أنا الملك، أنا الملك، هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب أتوب عليه؟ هل من مستغفر أغفر له؟ سبحانك يا ربنا ما أعظمك يا أمة الله. هذا ربنا جل جلاله يعرض عليك في كل ليلة رحمته واستجابته وتوبته وعطفه ومودته، وينادي عليك نداء حنونا شفيقا يقول لك: اسأليني أعطيك، اطلبي مني أمنحك، استغفريني أغفر لك، توبي إلي أتوب عليك. أي كرم وأي ود من رب كريم ودود رحيم جل جلاله. كذا قلت من ثمرات قيام الليل مغفرة الذنوب. اسمعي إلى هذا الحديث، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. يداه مبسوطتان دائما وأبدا ليلا ونهارا بالتوبة. فهل آن الأوان حتى نتوب ونؤوب ونرجع إلى الله عز وجل. الفرصة أمامنا في الليل وفي النهار، لكنها أعظم في الثلث الأخير من الليل. ولكن لماذا؟ الثلث الأخير من الليل له فضل عند الله عز وجل. يجوز لك أن تصلين القيام في أول الليل، في منتصف الليل، لكن أفضله في آخر الليل. لماذا؟ الجواب أن الله عز وجل مدح المستغفرين بالأسحار، وقال عز من قائل: والمستغفرين بالأسحار، وقال جل جلاله: وبالأسحار هم يستغفرون. السحر قبيل الفجر بدقائق، يعني الساعة التلت اللي قبل الفجر دي، هذا هو وقت السحر. الاستغفار فيه ممدوح، مدح ربنا أهل الاستغفار في السحر. عارفين ليه؟ لأن الاستغفار بالسحر فيه من المشقة ما يدل على تعظيم العبد لله عز وجل، حيث أنه ترك دفء الفراش ولذة النوم وقام إلى حبيبه يناجيه ويسأله من فضله ويستغفره ويتوب إليه. كذا من ثمرات قيام الليل حفظ النعمة. اللي عنده نعمة وخايف تروح ما يفرطش في قيام الليل أبدا. ربنا أكرمك بالعافية، ربنا ادالك فلوس، ربنا رفعك إلى منصب، ربنا أعطاك كيت وكيت وكيت، عايز النعم ما تروحش، عليك بشكر الله. من أعظم الأعمال التي تشكر بها ربك قيام الليل. قيام الليل شكر لله عز وجل. طبعا لاحظ معي حديث عائشة الذي رواه ابن حبان في صحيحه، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى وصلى وصلى وبكى وبكى وبكى حتى تورمت قدماه من طول القيام، لما قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ بماذا أجابها؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يبقى النبي شكر ربنا بقيام الليل. من أعظم العبادات التي نشكر بها ربنا قيام الليل، على الأقل في رمضان. ومن منا لم ينعم ربنا عليه بمئات الألوف من النعم؟ كل لحظة تمر علينا يأتينا فيها من ربنا ملايين النعم. عقلها من عقلها، وغفلها من غفلها، أدركها من أدركها، ولم يدركها من لم يدركها. والسؤال: ما هي الأسباب التي تعين على قيام الليل سيما بعد رمضان؟ احنا في رمضان بنجد على الخير أعوان، الوالد رايح يصلي القيام، ياخد معاه الأولاد، الزوج يذهب للمسجد ياخد معاه الزوجة، سيما في أول رمضان والهمم في السماء والعزائم من فولاذ. في رمضان نجد على الخير أعوان، لكن ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل في غير رمضان وفي رمضان؟ واحد: التقليل من الطعام. قللوا من الطعام تملكون ليلكم، لأن كثرة الطعام مجلبة للنوم، ولا يخف أبدا لقيام الليل إلا من قل طعامه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضع لنا حدا للشبع، ربنا جل جلاله وضع لنا حدا لتناول الطعام، قال عز من قائل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يا أخي أنت تأكل عشان تعيش، مش بتعيش عشان تأكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده والحديث صحيح: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. ما فيش وعاء أبدا تملاه أشر من بطنك. ما ملأ آدمي أبدا وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة يعني فاعلا ناوي بقى يشمر وينزل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال وهب بن منبه: ليس من بني آدم أحب إلى الشيطان من الأكول النؤوم. ده الشيطان يحبه قوي. ليس من ابن آدم أحب إلى الشيطان من الأكول النؤوم. قال عبد الواحد بن زيد: من قوي على بطنه قوي على دينه. قال أحد مشايخي: من كان همه بطنه كانت قيمته كالذي يخرج منها. إنسان عايش كالدواب يأكل ويرتع كالأنعام، من كان همه بطنه كان قدره كالذي يخرج منها. فواحد ما شاء الله قبيل أذان المغرب الصفرة بين يديه قاعد قدامه وبيقول طبق الشوربة هيت لك، وقاعد هيموت. فإذا أذن للمغرب مفيش بقى ترديد خلف المؤذن، مفيش دعاء عند الإفطار، لا، هو ينطلق من طبق إلى طبق ومن قصعة إلى قصعة، أرز على لحم على كيت على كيت على كيت على كيت. فإذا فرغ من الطعام ونسف الطعام نسف وترك الأطباق كأنها قاعا صفصفة، يقول زوجته: ما عندكش حاجة حلوة؟ ما عندنا كنافة وعندنا كذا وكذا وكذا. ما شاء الله، مسح مسح، يعني النظافة من الإيمان، شعاره زي شعار النار، هل من مزيد؟ مش أبدا. خلص، طيب الله يكرمك، فين كوباية الخشاف؟ شفشق خشاف ما شاء الله بيرمي في مطاحن القاهرة الكبرى شغال. خلص، طب الله يكرمك بقى كوباية شاي تقيلة عشان احبس، شايل على بطنه كده جبل احد من الطعام، وينطلق الى المسجد يشحر زي ذكر البط، نفسه مقطوع بمجرد ما الشيخ يقرأ 10 آيات بس في ركعة يصخب ويجعر ويرتفع صوته ويقول: خففوا، إن النبي أمركم أن تخففوا. يا أخي ما هو أمرك برضو أنك تخف عن بطنك شوية، خفف أنت الله يبارك لك عشان تخف لقيام الليل، بارك الله فيك، خفف يا عبد الله. إذا عايز سعادتك تقوى على قيام الليل اشبع، ما تملاش بطنك على الآخر، قلل من الطعام. من قوي على بطنه قوي على دينه. وقديما قال الأطباء، قالوا: إن المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء، الحمية حركة بركة، يعني الحمية والتقليل من الطعام من أعظم أسباب العافية ومن أعظم أسباب الشفاء. وقال الشافعي قديما: البطنة تذهب الفطنة، البطنة تذهب الفطنة. أسأل الله أن ينور عقولنا وأن يجعلنا من أهل الرضا والاقتصاد في المعايش والاجتهاد في الطاعات، إنه ولي ذلك ومولاه. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين. لتحميل نغمات برامج قناة صفا اتصل من اي محمول على 2359. اسمعت في القول للداعي تذكرة يردو بها عقل، وان دعوتنا يا صاحي واضحة والشمس في قلبي، حبك يملأني يا أعظم. هذا طريق السائلين لربهم، يا من تريد إلى الجنان سبيل، سل نفسك عن حب الله. جالس أحباب الصفا كتاب الله مكتوبة تجمع حولها. اتصل الآن وأدخل الكود. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. رمضان أعاده الله عليكم بالخير والنور والبركة. من أولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا عن الأسباب المعينة على قيام الليل، أعظمها التقليل من الطعام، الاعتدال والاقتصاد في الطعام والشراب، من قوي على بطنه قوي على دينه. ثانيا الاستعانة بالقيلولة، وهذه سنة مهجورة. روى الطبراني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. سنة مهجورة، تقيل ولو 10 دقائق، مدد ظهرك كده بس على السرير ولو 10 دقائق فقط ولو ربع ساعة فقط، والله هذه سيعينك ربنا بها على قيام الليل. الحسن البصري رحمه الله تعالى مشى فوجد لغط أهل السوق، صياح وصخب وشجرات في السوق، فقال: أما يقيل هؤلاء؟ إني أرى ليلهم ليل سوء، ثالثا من الأسباب المعينة على قيام الليل الاقتصاد في الكد والكدح بالنهار. امرأة ما شاء الله لا قوة إلا بالله طول النهار بفضل الله تدور في الأسواق، لا لتشتري إنما حتى تشم الهواء وحتى تطالع الجديد، تنهك نفسها بالنهار، تتعب نفسها بلا ضرورة، بمجرد أن تسلم نفسها للفراش تذهب في سبات عميق، نفسها تقيم الليل وعندها نية صالحة مش قادرة، تذهب إلى المسجد تصلي 4 ركعات يغلبها التثاؤب والنعاس تروح تنام. ليه؟ أتعبت الجسد بالنهار في غير ما فائدة تذكر أو في منفعة تشكر، ابتعد عن الخلطة الغير صالحة، ابتعد عن فضول الكلام، عدم الكلل فيما لا ينفع بالنهار، هذا يعين على قيام الليل ولا شك. 4 وده من أهم ما يقال: اجتناب المعاصي. عايز ربنا يكرمك بقيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، اعلم أن قيام الليل شرف لا يستأهله إلا المؤمن. اجتنب المعاصي بالنهار، إذ أن المعصية تقعس عن الطاعة، إن المعصية تقعس عن الطاعة وتوجب التشاغل عن العبادات وتحرم المؤمن من شرف التوفيق لقيام الليل. قال رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، بحط مية الوضوء جنب سريري، شوف النية شوف العزم، فما بالي لا أقوم؟ قال: ذنوبك قيدت، نفس الرد ده هقوله للي بيقول لي والله العظيم يا شيخ نفسي اصلي الفجر في المسجد، والله ببقى نايم وعندي نية صادقة ونفسي ما بقومش ليه؟ ذنوبك قيدتك، لا تعصي ربك بالنهار عشان يوفقك لشرف القيام لصلاة الفجر. قال سفيان الثوري، الإمام سفيان الثوري زي أحمد بن حنبل والشافعي، قال رحمه الله: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبت. قيل: وما هو؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي هذا يرائي. الإمام سفيان الثوري بقول لك ده زي الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك، إمام في العلم والدين والعبادة والورع، قل لك 5 أشهر كل ليلة أمت نفسي أقوم أركع ولو ركعتين لربنا قيام ليل مش قادر. ليه؟ قال: أنا عملت ذنب، هو ده اللي حبسني. قالوا: ما هو؟ قال: شفت واحد بيعيط، قلت ده بيمثل، هذا مرائي. قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون، ونحن كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. مش عارفين ليه ما بنصحاش الفجر بسبب أي ذنب، ذنوبنا كتيرة. مش عارفين ليه ما بنطقش نقف نصلي القيام بجزء كل سنة في رمضان خلف الإمام. مش عارفين ليه مقصرين في طاعة الله، ذنوبنا قيدتنا، فاللهم تب علينا يا رب. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. مش قادر أصلي خلف الشيخ حتى في رمضان 2 أو 4 ما قدرش أكمل. إني لا أقدر على قيام الليل، فصف لي دواء. قال: لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل، فإن وقوفك بين يديه من أعظم الشرف، والعاصي لا يستحق ذلك الشرف. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خامسا من الأسباب المعينة على قيام الليل سلامة القلب من الأحقاد على المسلمين. أكشف الله، أنت لما بتحط دماغك على الوسادة قلبك بتفتش فيه؟ في ضغينة على حماتك؟ في قطيعة بينك وبين واحدة من رحمك؟ في حقد في قلبك؟ في حسد؟ في سواد؟ هذا الحقد وهذا الحسد وهذا السواد وهذه الضغينة تحبسك عن قيام الليل وعن صلاة الفجر في جماعة. سادسا من أعظم الأسباب المعينة على قيام الليل، ده مهم قوي، التفكر في الموت وفي أحواله. الإنسان والإنسانة التي لا تغفل عن ذكر الموت، التي يهيمن على قلبها خوف غالب من الموت مع قصر أمل في الدنيا، بمجرد ما تسمع الأذان للفجر تنهض، بمجرد ما زوجها يقولي لا قومي لصلاة القيام على طول كالبرق، الموت لا يفارقها. مش ناس عندها طول أمل تتقلب في الكبائر فضلا عن الصغائر وتتمنى على الله الأماني. سابعا من الأسباب المعينة على قيام الليل أن يقف المؤمن على فضاء القيام الليل. تعرف ان قيام الليل ده من اعظم الاسباب المكفرة للذنوب، انه به تكون في الاخرة من الصديقين والشهداء، ان يكتب لك به قيام ليلة لو لم تنصرف من صلاة القيام الا مع امامك، ان الله يعطيك به كيت وكيت وكيت. لما تعرف فضاء القيام الليل نفسك تنهض له. هي النفس البشرية كده، يسوقها الثواب والعقاب. إن أحسنت فكيت وكيت وكيت نفسك تنهض، وإن أسأت فعليك من الوعيد كيت وكيت وكيت نفسك تنزجر. فاعرف فضاء القيام الليل لعل نفسك تطوق إلى قيام الليل. ثامنا بصراحة أعظم سبب بيعين على قيام الليل حب ربنا. حب الله عز وجل مع قوة الإيمان. إن في قيام الليل تخلو بحبيبك، تأنس بكلام ربك، تتلذذ بمناجاة ربك، وهذا لا يكون والله إلا بحسب قوة الحب. وهذا هو حال المحبين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، تقول: دخل ليلة في فراشي ومس جلده جلدي ثم قال: يا عائشة ظريني أتعبد لربي. قالت: والله يا رسول الله إني لأحب قربك وأحب لك ما يسرك. فقام صلى وبكى إلى أن أدركه الفجر. شفت النبي صلى الله عليه وسلم يترك أحب النساء إليه عائشة التي كان يجاهر بحبها وبحب أبيها بعد أن دخل في فراشها، ويقوم بين يدي خليله، بين يدي حبيبه. فعلا من أعظم الأسباب الباعثة على قيام الليل حب ربنا. اللي يحب أي حد يأنس بكلامه، يأنس بمناجاته، لا يمل أبدا من طول الوقوف بين يديه. الشباب الحبيبة لما بيقف مع الحبيبة في الجامعة ساعتين على رجله بيتعب، ثلاث ساعات بيمل. انت لو بتحب ربنا بجد تقف بين يديه وتنتفخ قدماك ورما حبا وشوقا، كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا من الأسباب المعينة على قيام الليل التعاون على البر والتقوى. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ زوجته تصلي فأبت فوضح في وجهها الماء. شوف مسلم: ورحم الله امرأة قامت من الليل تصلي ثم أيقظت زوجها للصلاة فأبى فنضحت في وجهه الماء. يعني بيت يتعاون أهله على هذه الطاعة الشريفة. أسأل الله عز وجل أن يعمر بيوت المسلمين بالبركة والخير والطاعة، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أولاك لن تغيب يا افتخار المسلمين، نورة أنت وشمس فلتلي.